القول الفصل. القول الفصل فيما ليس له أصل. برنامج ديني علمي يحذر من بعض الألفاظ والقصص الباطلة المخالفة لشرع الله تعالى. كما يبين لنا بعض الأخطاء اللغوية والنحوية. القول الفصل.